السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الثالث في ما يتعلق بميثاق الزور أو المسمى بميثاق الأمم المتحدة أو الشرعية الدولية اللي هي تعتبر الآن شرعية الشيطان. هذه الحلقات نخصصها للنظر فيما يحاك الأمة الإسلامية والأمة العربية من مؤامرات تجعلنا في ذيل الناس، لا يريدون لنا لا أن نهنأ في حياة الدنيا ولا أيضا نسعد بالآخرة. عداء مستحكم، تاريخه طويل، والقضية تحتاج إلى وعي وتبصير، لا سيما إن دي الحقيقة شئنا أم أبينا، كما قال رب العزة والجلال: يا أيها الناس إن وعد الله حق. مفيش فيها فصام، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا وأهل الدنيا وكل من يسعى إلى الدنيا عبارة عن دار للغرور والتفاخر والتباغض والتحاسد، نهايتها بالموت المحتم، وهذا واقع لا شك فيه. ولذلك قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني قضية الغفلة عن الأبعاد الأساسية التي خلق الله الكون من أجلها، إذا تغافل المسلم عنها فقد ضيع نفسه وضيع دنياه وضيع آخرته. ولذلك قضية المحاولة في التسوية بين أهل الكفر والإيمان وجعل الزنديق الملحد المشرك أو عابد الصليب كأهل التوحيد الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه محاولات غربية يائسة لا تؤدي إلا إلى ضياع هوية الأمة الإسلامية، وبالتالي ضياع الهوية العربية اللي هي لها قيمة بهذا الدين. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ده اللي احنا بنشوفه الآن، الانحلال الأخلاقي تحت مسمى التنوير والتحرر والتقدمية ووصف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف والرجعية والتصحر والظلامية وغير ذلك من هذه المصطلحات، هذا الداعي الذي يدعو إلى ذلك زين له سوء عمله. طب من زينه؟ زينه الشيطان. والأمر قبل كل شيء، لا تنسى أن الله عز وجل بيده المقادير، وأنه خلق الدنيا للابتلاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك احنا بنعمل اللي علينا، سواء استجابوا أو لم يستجيبوا، أو كما قال بعض الإخوة لي قبل الهواء مباشرة في اتصال، إن ما فيش حد بيستجيب لكم ولا إن هو بيسمع كلامكم في قضية التأثير على هؤلاء أو الوقوف ضد كل من يطعن في دين الله عز وجل، سواء من المؤسسة الأزهرية أو حتى على المستوى الرسمي في الدولة من قبل المسؤولين. احنا طبعا بنؤدي ما علينا، أما قضية الاستجابة فهذه قضية يتحملها كل إنسان، لأن الأمور لا تمشي على هوى أحد، ولكنه ابتلاء من الله عز وجل للخلق. إنما دورنا احنا في وضوح الحق وتوضيحه وبيانه جليا نقيا كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقدر نستوعب مين اللي ماشي على طريق المستقيم ومين المنحرف إما بهواه وشهواته وإما بشيطانه وشبهاته. ده دورنا اللي احنا بنبينه للناس. استجابوا خير وبركة، ما استجابوش يبقى كلمة الحق اتقالت، وشرف الله قائلها بأن أقامه لتبليغها. لأن النبي عليه السلام لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فاللي هيبلغ وهيتكلم بالدليل والبرهان والحق وتوضيح البيان النازل عن النبي عليه السلام ده شرف له. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وأن نستمر في هذا إلى يوم اللقاء، إلى يوم أن نلقى الله عز وجل، ده شرف. طب لو إن واحد قصر، من المناط به المسؤولية كمتخصص استرعاه الله عز وجل هذه القضية، زي ما النبي عليه السلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سواء كان حاكم أو محكوم أو كل مستأمن في أرض الله عز وجل، في مصر، في السعودية، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في ليبيا، في الجزائر، في تونس، في المغرب، كل هؤلاء سيسألون أمام الله عز وجل. فأنا بقول للإخوة المتصلين، أنتوا تقولوا كلام كويس وكلام مظبوط وكلام مقنع، فيقول لك ما فيش استجابة. يقول والله يا أخي لا، هو من ناحية الاستجابة احنا نظن ان الانسان لما بيشوف الحق فينه الصواب ان كان صادقا هتلاقيه على طول بيستجيب وبيسير على النهج الصحيح بغض النظر عن قائله. ولذلك احنا بنقول الازهر لما تحرك في قضية ان بس يرفع دعوة أو يطالب بوقف برنامج ابن البحيري، مع أن طبعا العند في دم طارق نور ودم قناة القاهرة والناس والعاملين عليها ومن يقف وراءهم، فإنه بيعرض برنامج إسلام البحيري كتحدي للأزهر وتحدي للدولة وتحدي للناس كلها. لكن أيا كان أهي خطوة أحسن من مفيش، يعني أهو. لكن لا يتصور أحد أن احنا بقول كلام فلازم يتنفس كله بحذافيره. كل واحد له فهم، كل واحد له سياسته اللي ربنا هيحاسبه عليه، لكن احنا نقول كلمة الحق واللي علينا نأديه. ولذلك لما ربنا قال فمن زين له سوء عملي فرأوه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. احنا نقول نبلغ رسالة، استجابوا ما استجابوش اللي علينا بنعمله، نكشف الانحرافات في العقائد، نكشف المغرضين المتآمرين، نكشف مطايا الحاقدين من الغرب الصليبي على المسلمين أو مطايا اليهود والصهيونية، الجيل المخفي بتاع ميثاق الزور، ميثاق الأمم المتحدة اللي هو الجيل الرابع من حروب اللي بتتوجه إلى المسلمين في هيئة ماكرة خادعة نحاول أن نجليها وأن نكشفها للناس بمنتهى الصراحة والوضوح والشفافية والجرأة في الحق بما أمرنا رب العزة والجلال. في الحقيقة إحنا امبارح وقفنا وإحنا بنتكلم على شرعية الزور أو ما يسمى بميثاق الزور المسمى بميثاق الأمم المتحدة على مدار 70 سنة من إذلال العالم الإسلامي تحت مسمى الشرعية الدولية وتحت مسمى حق الفيتو والبلطجية، بحيث يفعلون ما يشاءون بالأمة الإسلامية أو بالدول العربية أو بحكامهم أو بشعوبهم وانت ما تقدرش تتكلم. ليه؟ هو قوة كلها في إيده والفيتو في إيده، يعني اللي بيحكم العالم كله. 5 دول في مجلس الأمن، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، معهم كمان الصين وروسيا، بس الصين وروسيا بيحكمها مصالح وبيتحكم برضو فيهم توجهات صهيونية يهودية. أما الحملة القوية حتى وقتنا هذا فجاءت من الغرب، فعلى مدار 70 سنة مهزلة. والله يجزي خير الدكتور إدريس لما عمل التوترات الخاصة بميثاق الزور، ميثاق الأمم المتحدة أو شرعية الشيطان أتباعه من الداعين إليها وجنود الأمريكان والأوروبيين، ساعة ما تقرأ فيها تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا هنحاول نتطرق إلى الهيكلية اللي موجودة في الأمم المتحدة وميثاق الزور و192 دولة يلعب بها ويعبس بكياناتها ولا قيمة لها إلا إذا وافق هؤلاء 5 اللي بيقودهم اليهود والنصارى. إيه ده؟ طبعا معهم المجوس ما تنسوش. يعني إحنا وقفنا عند الكلام عن تاريخ الصراع اللي حصل وعدم فهم الغرب لحقيقة العرب، لأن العرب طلعوا من الجزيرة العربية من قبائل منتشرة ومتفرقة ومتناحرة إلى كيان قوي جدا ما حدش يعرف يفصل، لا الفرس ولا الروم. الفرس انكسرت شوكتهم كلهم من أول وهلة بعد حروب بلاد فارس والقادسية، انكسرت شوكتهم تماما، وهيمن المسلمون وحكموا بالحق وبالعدل لدرجة ان طلع من هؤلاء الناس من خدم الإسلام ونحن ندافع عنه حتى الآن. الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل الأئمة اللي حفظوا دين الله عز وجل كلهم جايين من بلاد المشرق، يعني ما هماش عرب، وإحنا بندافع عنهم عشان ديننا دين حق، ونحن مع الحق، والحق ضالة المؤمن يبحث عنه أينما وجده يتمسك به. فالإمام البخاري إحنا بندافع عنه بحياتنا، بقول بحياتنا. ليه؟ أن رجل كتب الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقت الأمة كتابه بالقبول. وإن كان البخاري مش معصوم، لكن الوحي اللي نقله في صحيح البخاري بخلاف ما كتب في الكتب الأخرى، أدب المفرد وغيره، هذا قد يكون في صحيح أو ضعيف، إنما البخاري لا، هم عايزين يتعمق في دي بندافع عنه مع أنه مش عربي. ودي قمة النظرة العادلة في الإسلام. احنا كمصريين بندافع عن تيمية، والسعودية بتدافع عن تيمية مع انه سوري. السعودية بتدرس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي وهو مصري من الصعيد. قضية كلها مرتبطة بالحق فين. وبعدين ما فيش إمام من الأئمة في تاريخ المسلمين زي ما بيصوروا الناس إن الإمام الشافعي عمل له مذهب جديد ومذهب قديم، والإمام مالك عمل له مذهب، وكل واحد بيعمل له مذهب. أبدا، الناس كانوا بيبحثوا عن الدليل فيتكلموا بما وصل إليهم، قد يصل للبعض ولا يصل للآخر، وكلهم اتفقوا على أن الدليل هو مذهبي، وكل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم. فمسألة تصوير إن في خلاف بين المذاهب والكلامين ده أبدا. التعصب لقول شيخ حتى لو إمام على حساب الدليل، هذا يبغضه الأئمة الأربعة ويبغضه السلف أجمعون. قضية كلها إن الفرس لم تقم لهم قائمة، ولا كانوا يتوقعوا إن هيحصل معهم كده، عشان كده أصابهم الكمد والغيظ واشتغلوا بنظام المكر والخديعة والتخفي والضرب في خفاء. فأول ما صنعوا مكروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال إنشاء المذهب المجوسي المسمى بشيعة آل البيت، وهم لا شيعة آل البيت ولا حاجة، بل أرادوا هدم القرآن والسنة، وادعاء تحريف القرآن وادعاء تحريف السنة، وإن القرآن الحقيقي مع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يدل أولاده وأولاده مخبيين، لغاية ما يطلع الإمام المخفي القائم اللي لسه هيظهر في آخر الزمان. طب إمتى هيظهر؟ قابلونا بقى، يعني بينكم بايظ وما ينفعش. دي نظرية الشيعة اللي استمرت على أجيال وأجيال، إذا تمكنوا قتلوا أهل السنة ومثلوا بهم من باب الانتقام بس. وهذا ما يسعون إليه الآن. وعاصفة الحزم أقول الحقيقة أنها تريد كسرهم وكسر شوكتهم لما دخلوا من اليمن، لأن هنا الضرر مش بس على اليمن، لا، على المسلمين كلهم، وبتعاون أمريكي محض. أقول لا تحسبون أن أمريكا مع عاصفة الحزم، وإنما هي مع عاصفة الحزم ظاهريا عشان مصالحها، إنما المصلحة العليا باطنيا مع الشيعة المجوس الأنجاز اللي بقولك إن ديننا محرف. ده أمر معهود في التاريخ ومش محتاج لبيان، لأن البرهان فيه واضح جدا. أما الروم، طيب نرجع للروم بعد ما نسمع أخونا أبو داود من السعودية. تفضل يا أبا داود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك شيخنا. الله يحفظك ويبارك فيك. كيف حالك يا ابو داوود؟ وياك يا شيخنا، نسال الله ان يفضلك يا شيخنا ويبارك فيك. معلش يا شيخنا، فضلت اتحركت بين بعض المشاعر من هذا الاخ الذي كلم فضلتك في قلب البرنامج يقول ان القناه لا نسمع لها ولا مستجاب. فاسمح لي يا شيخنا بعد ان اقبل راسك ويدك ان اشمر عن سعيدي وان ارد عليه في دقائق واختصار شديد ولم اطلع على فضلك. تفضل. اذكر هذا الاخ وغيره لاننا سمعنا هذا الكلام كثيرا ووجدنا والله يا شيخنا فيه سبب هذا الكلام كثيرا. اذكر بقول الله جل وعلا في القريه التي كانت حاضره البحر اذ قالت امه منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنا أريد منه أن يركز على هذه الكلمة. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. حتى شفنا أن بعض العلمات التفسير يقول أن الناس الصالحين الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر أخذهم العذاب لأنهم ما كانوا ينهون هؤلاء عن السوء. وذكر أيضا يا شيخ بارك الله فيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد، ومع ذلك لم يقدح في نبوة هذا النبي عليه جميعا الصلاة والسلام. ثم أقول له خذ التالي. فضلت الشيخ محمود وقناة البصيرة تكلموا عن وزارة الشؤون الإسلامية الاقتصادية وعن تغيير وزير وإحلال وزير آخر مثال نفس الكلام الذي ذكر الشيخ محمود هو اللي حصل تماما. الشيء الثاني أذكر فضلتك يا شيخنا أن فضلتك أشرت من زمان من قرابة السنة تقريبا لعاصفة الحزم الآن وإن لم تكن بنفس المثمن، يعني حتى فضلتك وقتها قلت إن لم تكن الصادية عضوية في خلال 6 شهور إلى سنة لن تزيد عن ذلك. ووقتها قلت يعني فضلتك يعني جزاك الله خيرا قلت تواضعا نتمنى أن لا نقول صدق رضواني. وقلت فضلتك وقتها لا يا شيخنا سنقول إن شاء الله وقتها سبق رضواني مع انتصارنا ان شاء الله، وفعلا بفضل الله جل وعلا حصل. ختاما ايضا فضلتك تكلمت من فتره وناقشت انا شخصيا مع فضلتك عن التجنيد الاجباري في السعوديه، وها نحن الان نسمع اكبر قامه علميه رسميه اللي هو سماحه الشيخ عبد العزيز المفتي العام في اكبر جوامع الرياض في وسط المنطقه اللي فيها الامراء والملوك ويخطب وينادي بالتجنيد الاجباري، نفس الكلام اللي فضلتك ذكرته. ولولا والله يا شيخنا خشية الإطالة لاستطربت وطولت في ذلك. فأقول له يا أخي بارك الله فيك والله لو تابعت القناة ونظرت إلى الواقع نظرة صحيحة ستعلم أن قناة البصيرة الآن ولله الحمد من إن لم تكن أكبر قناة تأثيرا على الناس. وفضلتك طبعا ذكرت نموذج الأزهر اللي هو يعني مشى في بعض الكلام اللي فضلتك ذكرته. نسأل الله أن يحفظك يا شيخنا ويبارك فيك، وأنا أكلم كلمة أخرى لكن لا أريد أن أطيل بكلام مرة ثانية إن شاء الله. الله يحفظك الله خير ويشكرك ويبارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. الله يحفظك وبركاته. لا هو يعني أنا عايز أقول إن الوقت الإخوان متغاظين من قناة البصيرة مش عشان إحنا بنرد على الإخوان، عشان إحنا بنرد على دعاة التنصير اللي هم طالعين في سب ناس ينتمون للإسلام. يعني هم متضايقين مننا احنا بنرد على البحير، متضايقين مننا اللي احنا بنرد على ابراهيم عيسى. الاخوان وقت هيموتوا بيولعوا ليه؟ طب ما تسيبوهم وترد عليهم ليه؟ طب انت مزعلك ايه؟ احنا لازم نرد على الناس دي، احنا بنحافظ على ديننا. لك لا سيبوهم والله كده. الكلام ده بالامس ومن بعض الناس اللي محسوبين علينا كأخارق، ما تردوش عليهم سيبوه. طب ليه؟ قال عشان يبان القاتل السفاح سافك الدماء الرئيس بتاعكم السيسي على ان هو حامي حمى الكفر والزندقة في مصر. تصوروا الكلام ده. شوف وصل لغايه فين. فاحد الاخوه بيقول له رئيسك ولا مش رئيسك؟ قال لا رئيسك انت. قال له هو بقى رئيسك غصب عنك، ولو مش عاجبك روح على تركي او غرفه داهيه. هو كده. هم ليه متضايقين اللي احنا بنرد على ابن البحر؟ ما عشان كده هم مش عارفين يتكلموا. ترد على ابن البحيري ليه؟ بتكشفوا مؤامرتهم ليه؟ لان انتوا اصلا يا اخوان متامرين هو الوجه التاني بتاعكم، وتبصون به، ولا يستبعد ان انتم بتعملوا العجب عشان تطلعوه وتظهروه. ليه؟ هو ده المبرر الوحيد اللي هيرجعكم. ما فيش حاجة هترجع الاخوان ولا تخدع الشعب المصري غير ان يجي اتجاه طارق نور ونجيب سويرس وجنوده، ابراهيم عيسى ويوسف الحسيني واسلام البحيري ومش عارف مين وميزو وما ميزو وسعد الهلال والناس دول. دول يوم ما يطلعهم يبقى ابشروا بقرب ظهور الاخوان تاني في مصر واحتلال مصر وعمل فتنة، حتى على الاقل ان يوصلونا لحالة ليبيا، ان البلد تبقى منقسمة لقسمين والجيش يطحن في الناس وهم يطحنوا في الجيش والجيش نفسه ينقسم. انا بقول لكم كلام عارفه كويس جدا، لان هم ارادوا ذلك. عشان كده احنا بنجيب من الاخر، ليه احنا بنتكلم عن ميثاق الزور؟ لان احنا عايزين نبين للناس، الناس دي سقفة لغاية فيه. عايزين ايه بالظبط؟ الاخوان خوارج، مش هم الاسلام ولا يمثلون الاسلام. هم لم يتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام، انما اتبعوا واحد خارجي تكفير اسمه حسن البنا. الناس كانت بتحسب فيه ان هو داعيه لعوده مجد الاسلام، وما الاسلام طلع نصاب تكفيري عامل دوله باطنيه داخل كل دوله. حتى مفهوم الجهاد من الحاجات الضرورية اللي هنركز عليها إن شاء الله في قناة البصيرة في الأيام القادمة. مفهوم الجهاد، من المجاهد حقا اللي نزلت عليه النصوص أو نزلت النصوص في شأنه؟ اللي بيقاتل مع ولي الأمر وحافظ على بلده ودينه، احنا نسميهم مش بقى جيش، نسميهم مجاهدين. هم دول المجاهدين حقا، واللي يموت منهم يموت إن شاء الله عز وجل شهيد، ويموت في سبيل الله. والواجب ان كل واحد يتشرف بالانتماء الى هذا الجيش. ليه؟ انت بلدك. وان كان في خطأ يتصلح. فان ما كانش الانتماء ده هو موجود داخل كل مواطن وكل مسلم، لا هتضيع البلد وهتضيع البلد الاسلاميين. وهو ده اللي عايزه فيه الاخوان. الاخوان عايزين يجعل الجهاد محصور فيهم وفي جماعاتهم الارهابية او جماعاتهم التكفيرية اللي خرجت من رحم حسن البنا. ولك هو ده المجاهد، وبيقنعوا شبابهم بكده. الوادي اللي حاطط نفسه في عربية ومليانة متفجرات وراح يفجر نفسه، دخلوا في دماغه ان هو ده الجهاد، وده ظلم وزور وبهتان. لان اللي بيجاهد حقا هو اللي واقف على الثغور، هو اللي بيحمي البلد، اللي يمد دون ارضه وعرضه وقبل ذلك يموت من اجل دينه ورفعته، هو ده المجاهد. فلما استبعدوا لفظ المجاهد حل الاخوان محلهم على طول وخدوا الناس تبعهم. لا، لما نتكلم على الجهاد يبقى لازم ربطه بالبلد، بالقتال مع ولي الامر. وهذا هو ما عناه كل الائمه لما تحدثوا عن الجهاد، جهاد تحت راية ولي الأمر اللي موجود في كل بلد، سواء كان رئيس أو ملك أو سلطان أو حاكم أو ما شابه ذلك. دي غلطة غلط فيها كل الشعوب العربية والإسلامية عندما حولوا معنى الجهاد إلى المعنى الإخواني، إن الجهاد جهاد ضد الحكام، والتوحيد هو توحيد الحاكمية، إنك تقضي على حكام المسلمين وتقعد مكانهم على الكرسي لغايه ما خربوا اذهان الناس. ده كان واجب على الازهر ان يتكلم كده ويقول بهذا المنطق، لكن الازهر للاسف صار خلفهم في تعريف مفهوم الجهاد، فاصبح الاخوان مجاهد. ولو احنا بنقول ونتكلم بصراحه مفيش داعي ان احنا نفصل قوي لان هتبقى فضايح، طالبنا شيخ الازهر بان يصرح بان حسن البنا تكفيري وخارجي والدليل موجود، او يشرح للناس حتى مجموعة الرسائل الخمس صفحات الاولى. طالبنا المؤسسة هنا في الازهر عبر وسائل الاعلام حتى الان لم ينطق شيخ الازهر ولا مفتي الجمهورية شوقي، لا احمد الطيب ولا شوقي، بان الاخوان خوارج العصر وحسن البنا مصدر التكفير في العصر الحديث. يبقى هتقول لي انت حت حت حدافع عن الجيش والشرطة وهم بيقتلوا كل شوية، استنكر وبنشجب، او زي ما قال محمد الشيخ محمد في الحلقة اللي قبل كده او البارح، ان الولية اللي قاعدة بتبيع خضار ولا اي شيء بتستنجب برضو بتشجب، عملت ايه؟ هي بتستنكر القتل وبتستنكر اللي حصل وبتشجب وكده، والأزهر برضو بيشجب وبيستنكر. ايه اللي جد؟ طالبنا هيئة كبار العلماء في السعودية انهم يحذروا الناس من الخوارج، ما فيش فايدة، ويقولوا نصا ان حسن البنا خارج تكفيري، ابدا فيش الكلام ده. طيب شوفوا ايه اللي هيحصل لو فضلتوا على الوضع ده، احنا اللي علينا بيناه. وطبعا الناس اما تعرف الحجة، انا بقول لكم هو ده الواجب شرعا ان يقال على الازهر وعلى هيئة كبار العلماء في السعودية وعلى كل المسؤولين عن الناحية الدينية اللي ربنا حملهم هذه الامانة في جميع البلد العربية والاسلامية. واذا ما عملتوش كده اثرها هيبان يبقى ضيعتوا الاخوان، لان انتم انقذتهمش ببيان الحق وكشف البرهان والمناظرة فيه لغاية ما يرجعوا، انتم عملتوش كده. كل اللي هيضيع دول هم الاخوان دول، مش من ابنائنا، مش طالعين من ارض مصر، مش خسارة علينا ان احنا نفقدهم، مش خسارة علينا ان احنا شبابنا اللي تربى وتعلم لغاية ما خلص الكليات والجامعات يضيع في شربة مية كده؟ ما احنا زعلانين عليهم برضه. كان ممكن ردهم الى الحق لو بان لهم واقنعناهم، واللي يعاند بقى ساعتها يتحمل. لكن للاسف حتى الان في حاجه غريبه بتحصل، وسامحوني على الصراحه، في حاجه غريبه بتحصل. قرابه السنتين بيحكموا في الاخوان مع احكام اعدامات توصل لستة ولا سبعة، وبالرغم كده ما فيش بياكلوا بيشربوا، وممكن بيتفاوض على خروجهم كمان. لا حول ولا قوة الا بالله. نرجع لبداية المصيبة الكبيرة من خطة لويس الى ميثاق الزور والبهتان، ميثاق الامم المتحدة واتباع الشيطان. لما هم تقابلوا في الحروب الصليبية، احنا قلنا لكم بارح ان الصليبيون اللي جم من الغرب بقيادة بابا الكنيسة الكاثوليكية في روما وجيش ملوك أوروبا كلهم علشان يقضوا على المسلمين والإسلام، وصلوا البيت المقدس، فتمكنوا فعلا بسبب ضعفنا برضه وانهيار الدولة العباسية إلى دولات صغيرة متناحرة. إيه اللي حصل؟ تمكن النصارى بالفعل، خلينا نتابع، من استباحة حرمة المسلمين والاستيلاء على القدس ثالث الحرم، وصبوا حقدهم وافرغوا كيدهم في الانتقام والتشفي بالمسلمين. غيظ بقى سنين طويلة مش عارفين يعملوا ايه، وفي الاخر تمكنوا من وصول القدس، كما ذكر الراهب روبرت احد الصليبيين المتعصبين وهو شاهد عيان لما حدث في بيت المقدس، واصفا سلوك قومه. احنا قرأنا كلامنا امبارح بس انا هقراه تاني. ليه؟ عشان اقول لك شوف السلوك المتحضر، شوف السلوك اللي جاي باسم الله محبة، شوف السلوك اللي بدافع عنه من البحيري تنويري. بيقول كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليروا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها، كانوا يذبحون الأولاد والشباب ويقطعونهم إرابا إرابا. شوفوا الغل بقى اللي كان في قلوبهم. هم بيعملوا كده ليه؟ لأن هيبتهم راحت على مدار 7 قرون ضاعت على يد المسلمين اللي مش فاهمين الإسلام ولا عارفين طبيعته، ولأنه دين جاء ينقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولأنه جاء يطلع الناس من الدنيا إلى الآخرة إلى ساحة الآخرة. لا، هم فكروا مسألة الدنيا والعرب جايين عشان ياخدوا الخيرات اللي عندهم بس، وده كان غباء منهم. كانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة، وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه، فيبقروا بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية، فيا للشره وحب الذهب. قال يعني أن المسلمين كانوا بيبلعوا الذهب عشان ما يروحش منه، وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجسس. هذا واحد شاهد عيال حكى اللي شافه. كلام ما حصلش الفتوحات، واحنا ازعنا لكم مقطع ونزيعه ان شاء الله عز وجل كرره عن قصة ملك من نواه، كل مكذوبة على ما حصلش الكلام ده ابدا، ولا كانت سلوك المسلمين ولا اخلاق باخلاقهم. هم بتوع النصارى بتوع الامريكان اللي يودوا صواريخ يطحنوا فيها الناس من غير تمييز، اللي ابادوا شعوبا، اللي شردوا ملايين، الشعب السوري كله مشرد. مين المسؤول؟ الخوارج والامريكان. ريموند بجميل احد الكهان الشامتين الشاهدين على حقد النصارى اللي حصل، اللي حضر الواقع. حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على اسوار القدس وبروجها، قد قطعت رؤوس بعضهم. داعش واضح اوي اوي افعال الدواعش. احنا افعال الدواعش؟ لا، افعال الدواعش عندهم، بس هم خايفين يطلعوا بالصورة دي فيقوموا يجيبوا مندوبين تبعهم يدافعوا عنهم ويصنعوهم. اللي صنع داعش مين؟ مش امريكا؟ اللي صنع القاعدة مين؟ مش امريكا؟ مش الاخوان؟ هنضحك على بعض ليه؟ فكانوا يضطرون الى القصف بانفسهم من اعلى الاسوار وحرق بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان لا يرى في شوارع القدس ومدينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم. تكلموا عن الإرهاب والقتل، ابن البحيري جاي منتدب عشان يقول الصحابة ومن الصحابة خسيت. أي والله خسيت، ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منك ورنا فيك آية أنت واللي وراك. احنا بندعي عليهم بأسمائهم، طارق نور ونجيب سويرس وابراهيم عيسى يوسف الحسيني وكل من داعم او دعم هذا الاتجاه التغريبي التنصيري عشان يبرر هذا. ده انت لو كنت عرضت الكلام ده للناس قلت لهم حصل كذا وكذا وكذا في فلسطين لما احتلوها، وده اللي عملوا اليهود برضو لما احتلوا فلسطين، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوا. ويقول أيضا في وصف تلك المذبحة: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأيدي والأزرع المبطورة تسبح. شايفين التعبير؟ تسبح في الدم. هم اللي قالوا كده مش احنا، يعني انا مش انا اللي بوصفهم، لا ده هو كلامهم ومؤرخينهم اللي حضروا الواقعة كتبوا الكلام ده. كأنها تريد ان تتصل بجثث غريبة عنها. وطبعا من واحد يقول لك لا ده رواية راوي او كتاب تاريخي، لا قد انتوا شفتم اللي عرضه الدكتور محمد الرضواني من نصوص الكتاب المقدس نفس الصورة موجودة في الكتاب المقدس ومن كلام الرب، الرب يسوع. ألا تستحون؟ فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها ولم فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلها، مش عارف الذراع دي تبعه ولا، ولم يكتفي الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك. هي دي التقوى عند الصليبيين، تقوى مفيد فوزي ولطف لبيب. فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة سكان القدس من المسلمين خالص. هنا بقى ظن النصارى إن الإسلام كتب عليه الفناء وأمة محمد ضاعت خالص، عملوا فيهم العمايل، انتهى الإسلام بلا رجعة، وأنها لم تقم لها قائمة، ولكن الله تعالى خيب ظنهم. وأنا قارنت لكم بين اللي حصل هناك امبارح وبين اللي حصل من الثورات العربية في القضاء على الدول الإسلامية وإهلاكها تماما بقيادة أمريكا وعملائهم خوارج العصر من الإخوة. قالوا بس خلاص هي شهرين ثلاثة وكله راح، واليهود كانوا هم بيشرفوا لحظة بلحظة، وقيادة النصارى في الغرب عند أوباما بيشرف لحظة بلحظة، ومليارات اندفعت للإخوان، ونجيب سويرس دفع لهم كمان 7 مليار. ايه ده الكلام ده كله؟ ايه نجيب سويرس بيدفع للإخوان 7 مليار ليه؟ بيحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا على حبه للنبي محمد. جابوا أسلحة يفجروها في أبنائنا. منكم لله انت منكم ربنا. ولكن الله تعالى خيب ظنهم، فقد كتب لهذا الدين البقاء وأزاح عنه النفوس الظالمة. فبعد قرنين من الزمان انتهت الحملات الصليبية لمعركة حطين على يد القائد الأيوبي صلاح الدين اللي هو غايز مفيد فوزي قوي الذي نصر الله به الإسلام. فازداد غيظ النصارى وتراكم حقدهم، وقالوا نعمل حملة أخيرة قاضية على المسلمين، بس ما تجيش عن طريق القدس، لا تيجي عن طريق مصر، اللي هو بقى ايه زي الحرب كده. قالوا احنا عدنا نحارب فيهم وضربنا أفغانستان وضربنا العراق وضربنا كذا وكذا وما فيش فايدة، فنبعث لهم طريقة جديدة، الفوضى الخلاقة، وندمر بلادهم. فيشاء ربنا سبحانه وتعالى يطلع لهم واحد اسمه عبد الفتاح السيسي. انا عارف الاخوان هيموتوا من الكلمة دي. كسر انفكم وخشمكم بتوفيق من الله عز وجل، واصبحت عرة ومعرة على تاريخ المسلمين، وكشف كل الحقد الدفين اللي وضعه حسن البنا في نفوسكم، مش كده وبس، وكشف انتم متآمرين مع مين، وان انتم صميعة بريطانيا والاتحاد الاوروبي وصميعة الامريكان اللي انتم تعاونتم معهم على هذه الفوضى الخلاقة عشان توصل للكراسي اللي ربنا ما مكنكوش منها. ما كملتوا السنة، 80 سنة قطع نفسكم وفي الآخر طلعت كده. فهم أيام لويس التاسع أو الحروب الصليبية أرسلوا حملة تيجي على مصر الأول بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع. لويس التاسع دخل البلاد الإسلامية من دمياط من مصر، وهزم وهزم في المنصورة وأسر في دار النقمة. اللي حصل ان لويس التاسع، انا بس اجيب لكم فيلم وثائقي عن دار النقمة، معلش في موسيقى وكده. يعني في مثل هذا اليوم من عام 1250 تمكن الجيش المصري من القضاء على الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، الذي تم حصاره قرب بلدة ميت الخولي عبد الله. اسمها ميت الخولي عبد الله، اصلها جنبنا، بينا وبينها حوالي 15 كيلو في القرية اللي احنا فيها اسمها الكفر الجديد قريتنا، فبينها وبين ميت الخولي عبد الله تقريبا حوالي 15 كيلو تقريبا على مذكر يعني. مسكوه في ميت الكولي عبد الله عندنا على الخط بتاعنا خط المنزلة دمياط لغاية المنصور، أسروه في ميت الكولي عبد الله. والله شرف كبير قوي للجماعة اللي هم على خط المنصورة يعني. خدوه في دار ابن لقمان، بصوا كده بالقرب من مدينة المنصورة، وتم أسر الميت التاسع سورة الملك لوس التاسع وأحد الجنود اللي هم المصريين اللي واقفين، هو طبعا مربوط في الكرسي ده مايكل جاكسون. بس الصورة تقريبية يعني، مش دي الصورة الحقيقية. الصورة الحقيقية هنعرضها لكم، هم عاملينها في المتحف الفرنسي أو دي دار ابن لقمان موجودة في المنصورة، فخر مصر. وزي ما قلت لكم ان دار ابن لقمان ذكرت في التاريخ زي ما انتم شايفين اهو، وهي دلوقتي تعتبر متحف، وان كان يعني ما هوش واخد النظافه اللي هي مطلوبه، لكن هو طبعا انا شفت المكان اهو. نقله الى دار ابراهيم ابن لقمان قاضي المنصورة، ده كان قاضي المنصورة وكانوا جايبينه على اساس يحكم فيه اسير هتصرف ازاي. وصلت المصريون تسليم بالياس وجلاء الحمل عن مصر قبل اطلاق سراح الملك الاسير وغيره من كبر. خلي بالكم الصورة اللي انت شايفينها ديت دار ابن لقمان، ابراهيم ابن لقمان قاضي المنصورة. هنا اسر لويس التاسع في الفترة من 2 محرم الى 3 صفر سنة 645 هجرية الموافق ابريل الى اخر ما ذكر. دي المكان اللي اتأثر فيه الملك لويس التاسع. الفترة اللي قعد فيها دي يعني تقريبا ما خدش كتير يعني. هو افتداه الغرب في فرنسا. كما اشترطوا دفع فدية كبيرة للملك ولشبار ضباطه، ولم يكن امان لويس الا الاذعان، فابتدى نفسه وضعه. دي يا اخوانا صورة حقيقية، مش لا دي الصورة فعلا بتاع دار ابن لقمان، وكان لويس التاسع قاعد على الكرسي ده مربوط فيه ملك فرنسا. وبقول لكم زي ما كتب في التاريخ ان ملك فرنسا اتأثر في البيت في المكان ده، برضه سيكتب التاريخ ان كسر شوكة الاخوان والامريكان والغرب كان على يد واحد اسمه عبد الفتاح السيسي، طلع في مصر في الوقت الفلاني. اصبح تاريخ يعني، انت هيعمل ايه؟ احنا محدش عارف ايه اللي جاي بعد كده، بس ده اللي حصل واحنا نشهد بيه وكنا شهود عليه. وجماعة زي الاخوان التكفيريين اللي اساسها حسن البنا على مدار 80 سنة وتغلغل داخل 72 دولة، مش بالسهل انها توصل لهذا الحد. طيب قيل الجندي بفدية كبيرة قدرت بعشرة ملايين من الفرنكات، 10 مليون فرنك عشان يفدوه. دي دار ابن لقمان. خلي بالكم بقى نرجع لموضوعنا، وهو قاعد في المكان ده حدثت نقطة التحول الفاصلة في حياة النصرانية والغرب كله، وبذور الكيد للأمة الإسلامية والأمة العربية كمان. جلس لويس التاسع مع نفسه في سجنه يحلل تاريخ الصراع بين المسلمين وأعدائهم تحليل منطقي وعقلي، فوجد النصارى منذ 7 قرون في تدهور مستمر وهزائم متوالية في حرب مع العرب. كل مرة يدخل مع العرب في حرب العرب أقل عددا وعدة بأضعاف من اللي موجود عندنا كنصارى. ايه ده؟ ليه؟ الموازين العسكرية بتقول الواحد قصاد منه واحد قصاد منه اثنين ممكن، انما بالطريقة دي مش ممكن، في حاجة غلط. هو لغايه دلوقتي ما كانش النصارى عارفين يستوعبوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام خالص، ولا عارفين يستوعبوا طبيعة الدين ده وازاي ان الدين ده حياتنا، ازاي ان الدين ده بيحسن اخلاقنا وسلوكياتنا لو التزمنا بيه، ازاي الدين ده بيجعل المسلم وكل فرد في الأمة عبارة عن جبل صامد، فما بالك لو تكاتفت هذه الجبال مع ولي أمرها، عمر ما حد يقرب منهم يترعبوا، وده باعترافهم هم. أنا هقرأ كل وقت من كلامهم اللي بيقول لك فيه لا مش ممكن، عشان تعرفوا ان ميثاق الأمم المتحدة ميثاق الزور ده اتعمل مخصوص تنفيذا لخطة لويس التاسع، وأغلب عامة المسلمين وكثير من حكامهم شربوه وصاروا في فلكهم. اصبروا وانتوا تشوفوا، هناخد فاصل ونرجع ان شاء الله عز وجل مرة اخرى فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله، نعود إلى قصة الملك الفرنسي لويس التاسع وهو في دار ابن لقمان في المنصورة في محافظة الدقهلية، جلس بينه يفكر وبين نفسه إلى أن كتب وثيقة تسمى بوثيقة الملك لويس التاسع. الوثيقة دي وثيقة حقيقية وتسربت كل اللي فيها وكشفت المخطط التآمري اللي مشى عليه العالم من بعد لويس التاسع إلى وقتنا هذا في ميثاق الزور ميثاق الأمم المتحدة. الوثيقة دي محفوظة في دار الوثائق القومية باريس، وفرنسا لم تخرج صورة للوثيقة ولا عايزة تنشرها لأن عار وشنار على الفرنسويين وحقد مدفين على الأمة العربية والإسلامية. لكن نص الوثيقة موجود بل متواتر والكل اعترف بها وآثارها بانت بلا شك من خلال التاريخ الصراع الطويل اللي حدث بين المسلمين وبين الغرب. ايه اللي حصل؟ وهو قاعد بيفكر كده فقال ايه، قال لا هنحسبها تاني، الناحية العسكرية بتقول تسليحنا احسن من تسليحه وأعدادنا أكبر من أعداده، فليه بنتغلب؟ بتغلبوا لأن الناس اللي جايين يحاربوا من روما ومن غيره جايين عشان الغنائم أو جايين علشان الصليب، لكن عقيدتهم فاترة مش قوية، إنما الناس دي فيها حاجة غريبة ما احناش عارفينها هي إيه؟ التزامهم بدينهم بدين الإسلام هو السبب في كده. طب الحل؟ قال لا، احنا كنا بنحارب بعبط بجهل، فلازم نعيد النظر مرة أخرى في التعامل مع المسلمين. هنرجع للويس التاسع بعد ما نتكلم مع الدكتور إدريس أبو هاشم. يا مرحبا يا دكتور إدريس. كيف حاجة بس محمود، أنا متابع الكلام الجميل على القدس و يعني جزاك الله خير يا دكتور محمود. الله يجزيك خير. الله يحفظك يا دكتور إدريس وبارك فيك وجزاك الله خير. طبعا أما أنت بتتكلم تاريخ وأنا دا أعمل إضافة على حسب علمي أنه الفاطميين اللي هم تكلم عنهم ابن كثير قال سترة يهودي مجوسي، يعني الفاطميين اللي سلموا القدس إلى الصليبيين باتفاق معهم وهم اللي سلموها، يعني المجوس ثم اللي سلموا القدس إلى الفاطميين. وفي كتاب قرأته قبل فترة أنه بيتكلم عنهم إبراهيم أبو حمالات إبراهيم يوسف وبيتكلم عن النصرانية والمسيحية. التاريخ بيقول السبح اللي عملوها الصليبيين في القدس في يوم واحد 70,000 بقروا بطونهم وذبحوهم داخل المساجد، يعني داخل المساجد 70,000 واحد 70,000 في أسبوع. ما مع يا دكتور إدريس. نعم. الله محبة بقى. سبعين ألف أسبوع. جاء مؤرخ بعد كده، يعني بعد من الناس اللي كتبوا، قال الصفيق كان الشخص الدريسي في القدس من جزء الموتى من المسلمين في الشارع وداخل المسجد. فلو كان عدد المسلمين بيطعموا بالتعويض زي ما هم اليهود طعموا بتعويض من الألمان في معركة الهتلر المزعومة، كم من المسلمين يطعموا، يعني الذبح والقتل والنهب ده عدد عملوا الصليبيين اللي هم أشهد النصارى وليس المسلمين. هم دائما المسلمين هم المذبوحين يا دكتور محمود. اي نعم. فأهل القدس، أهل القدس اللي يعلموا سرقوا من الصخرة 42 جنديه جنازة زمن بدرالية، سرقوها خذوها عندهم. وأنا مثلا حبيت أعمل الإضافة يا دكتور محمود ما لتوافقني على أنه هو مؤسس الفاطميين مجوسي، هذا ما قرأته يا دكتور. صحيح إذا كان أخطأت يا دكتور. الله يكرمك ويوفقك يا دكتور إدريس، جزاك الله خير. بس هذا عمل إضافة على كلامه امبارح، إذا كان وقت أعمل بكرة ما عندي بقى يا دكتور محمود. إن شاء الله، الله يحفظك وبارك فيك يا دكتور إدريس وبارك. عمل إضافة لحكاية الميثاق الزور يا دكتور، أو ممكن أعملها بكرة على كيفك. إحنا حنوصل إن شاء الله، إذا واضح نتكلم في التمهيد فحنحتاجك إن شاء الله ضروري، يعني الله يحفظك. لا بس أنا حاولت أضيف إضافة في موضوع القدس ونفق نظري. حكاية على أنه القتل والنهب والذبح تم من النصارى ومن الصليبيين، جماعتك يا إبراهيم يوسف، جماعتك يا بحيري، هم اللي ذبحوا وقتلوا يا فلسطينيين. هو ده بمجد من الذين قتلوا المسلمين في القدس. والسلام عليكم. عليك ورحمة الله. الله يجزيك خير وبارك فيك. صحيح 70,000 في يوم واحد يعملوا فوق كده في القدس ليه؟ داعش ما عملتش الكلام ده. يعني قول لي بقى زكريا بطرس يخصي يخصي يخصي عليك وعلى كل من أجاز ذلك. لو كانت القوة الآن في إيد المسلمين كان طالبوا بالتعويض، إنما شوفوا بقى لما أمريكا طلبت بالتعويض في أحداث لوكيربي، مع إنها كانت مؤامرة معمولة عشان المخابرات الإسرائيلية كان فيها أشياء تدينهم في تورطهم في أمور عملوها في لبنان. الأمريكان والدول الأوروبية اللي معاها حق الفيتو حملوا المسؤولية للشعب الليبي. أنتوا عارفين ليه؟ مع ان المقراحي او المجراحي اللي هم اتهموه بتفجير الطيارة بريء، وهم عارفين انه بريء. اللي قال الكلام ده ضابط اتصال خاص بين المخابرات الامريكية وبين العراق وليبيا، اعترفت بالكلام ده واحنا زعناه النهارده كنا بنزيعه. سوزي ليندور سوزي دي بتقول ان انا رحت ليبيا وقابلتهم هناك، قالوا ان المقراحي بريء من تفجير الطيارة. قالت لهم احنا عارفين. طب ازاي تتهموا رجل بريء؟ فهي بتقول السبب في اتهامه ان امريكا قالت لو اتهمنا سوريا اللي هي كانت ورا تفجير الطيارة الحرب بتمزق سوريا ومش هيقدروا يدفعوا التعويض للناس اللي ماتوا بالطيارة، انما ليبيا عندها فلوس تقدر تدفع. وبالفعل الظلم الامريكي والشيطان الاكبر جورج بوش اللي هو الثاني ابن البوش الاولاني تمادى في غيه وكذبه مع فرنسا وانجلترا في انهم يحملوا واحد بريء ويكلفوا ليبيا هذه الدولة مسؤولية تفجير الطيارة عشان يدفعوا التعويض، ودفعوا مليارات. شفتوا ظلم اكتر من كده؟ شفتوا خسة وندالة اكتر من هذا النظام الدولي لشريعة الشيطان وميثاق الزور؟ سبحان الله. نرجع لموضوع الرجل ده، قال لا، أيقن أن السبب في نصر المسلمين التزامهم بدينهم وإسلامهم، أما ذواتهم وأشخاصهم فهم بشر لا يزيدون عن الآخرين بالحجم والصور، ومن ثم توصل إلى حقيقة يقينية أساسها أنه لكي ينتصر النصارى عليهم لابد أن نفصل بينهم وبين إسلامهم. أخطر حاجة علينا ما عادش بقى العرب، لا، الدين اللي بيتمسك بالعرب، ابعدهم عنه، شوهم، افصلهم عن دينهم، خلوهم مسخ، خلوهم زينا ما يفرقش عننا حاجه، كده نصطادهم. لان القوميه العربيه والعروبه والقوميه الفرعونيه الكلام ده مش هيجيب اي شيء، ما احنا بنقول بنفس اللي هم بيقولوه، يفرقوا عننا ايه؟ انما ساعه ما تقول محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يترعبوا هم في الغرب. هم اللي قالوا كده، هقرأ لكم كلامهم بعد شوية إن شاء الله. قال لا، لازم نفصلهم عن الإسلام. لازم نحدث فجوة بين قلوبهم وإيمانهم بربهم. نزرع فيها الشهوات والشبهات ونخلع أبدانهم، أو نخلع عن أبدان لباس الإيمان والطاعات حتى يستووا معنا في الذات والصفات. ده كلام اللي كتبته في فات الطالبين، فدي صياغة يعني أدبية شوي. عندها فقط يتمكن النصارى من كسرهم وإخضاعهم وإذلالهم واستعبادهم وتقطيع أوصالهم. وده اللي حصل بالضبط. إحنا بصلنا في وضعنا كده، قيمتنا ايه؟ قيمتنا كانت ايه؟ الصورة اللي بيصورها داعش، هو ده محمد وده الارهابي وبياكلوا في بعض وكل دولة بتاكل في التانية ومش عارف ايه، ما فيش لسه نفس بيشموه وشوية هوا. الا لما حصل التغيير على يد المشير عبد الفتاح السيسي اللي هو رئيس مصر الان، وبدأوا يتنفسوا الصعداء لما حصل المؤتمر الاقتصادي، وبدأ يحسوا بالعزة شوية لما حصل عاصفة الحزم، والإحساس الأكبر لما يبقى فيه جيش قوي موحد درع للأمة العربية والأمة الإسلامية من غير اعتزازنا بثقافتنا ولا. ولذلك في ملف هنفتحه إن شاء الله عز وجل، الملك سلمان حفظه الله على طاعته شاف ان انتماء الشباب السعودي والمجتمع السعودي لدينهم ضعيف شوي، قال في حاجة غلط. ايه السر في ان الناس الحماس اللي موجود في قلوبهم لدينهم واوطانهم فاتر دلوقتي؟ لان في ناس نخورت فيه وخربت فيه على مدار 50 سنة. فعهد بملف التعليم ووزير التعليم ان يراجعوا كل المقررات من قبل هيئة كبار العلماء لوضع مقررات جديدة تغذي الانتماء والإحساس بشرف هذا البلد، بلد الحرمين مكة والمدينة، محمد صلى الله عليه وسلم، إحساسك بالانتماء لدينك. وجميع المدارس حتى الأجنبية أو حتى اللي بتدرس مناهج فيها لغة إنجليزية أو اللغات الأجنبية لازم تلتزم بذلك. ليه؟ اكتشفوا من القضية كلها ان الإعلام اللي بينور الشيطان إعلام الليبراليين والعلمانيين خرب على المسلمين دينهم والقنوات اللي بست. أنا بقول له بقى بالمرة يا ريت محمد إبراهيم والأمير الوليد بن طلال يقفلوا بيارة المجاري اللي مفتوحة على المسلمين وعلى الشعب السعودي في قنواتهم ويوجهوا اهتمامهم لبلدهم والأمتهم، لأن القنوات بتاعتهم عبارة عن بيارة مجاري، نجاسة بتصب على الحرمين، نجاسة بتصب على الشعب السعودي، فوكس، روتانا سينما، روتانا كلاسيك، روتانا موسيقى، روتانا أفلام، روتانا معرفش إيه. إيه يا عم الشيخ أنت بتعمل إيه؟ هتقول لربنا إيه؟ ده هو ده أساس هدم المجتمع السعودي والمجتمع المصري وكل المجتمعات. فأصبح فيه إحساس بأن ما كانش ده يحصل خلاص، يبقى نجيب الأمريكان يحتلوا المكان ونريح نفسنا خلاص. ما الناس أصلا الشعوب نفسها لما يكون ولاءها للأمريكان وثقافة الأمريكان وأفلام الأمريكان والحياة الإباحية اللي موجودة في سفر نشيد الإنشاء، هو ده التنوير، ودي اللي عايزاه المرة سواء في مصر أو في السعودية أو في دول الخليج. يبقى أنت مستني خلاص نبقى ننضم نبقى ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية خلاص، بدل ما هم كاموا 50 ولاية خلهم كاموا 70 ولاية وخلاص، والدول العربية كلها تخش تبع أمريكا ونبقى 100 100 وعسل في بعضه كده وحاجة تمام تمام ونعيش لغاية ما يجي ملك الموت إن شاء الله عز وجل ينتقم ربنا سبحانه وتعالى مننا كلنا لو عشنا بهذا المفهوم اللي عايزه ابن البحير وابراهيم عيسى ومسعد السديري وتركي الحمد وشلة الأنس عبد خال. منك لله ينتقمك ربنا يا ابو عدي. واحد اتصل بنا شيعي يعني اتصل بنا وشتمنا، شتم عمر بن عبد العزيز شتم قبيح. طبعا انت لانك بتكشفهم وانت بتعريهم دلوقتي، اللي بنعمله دلوقتي بنعريهم، مفيش غير الشتيمه، هيموت كل موته بيغيظكم. أدنتوا فاتحين يجي 50 60 قناة يا بتوع الشيعة، لكن بفضل الله برنامج شيعة كسرة كسر وسطكم. نرجع للويس باشا ووثيقة لويس. الأول حاجة نعملها إيه؟ نبدأ بدراسة الإسلام الأول، الديانة دي اللي هي سبب في نصرهم. جهودنا تنصب أولا في دراسة كل كلمة عندهم في تاريخهم، ثقافتهم، في تراثهم، في قرآنهم، في حديثهم. فعملوا معجم مفهرس للقرآن وألفاظ القرآن وموضوعات القرآن، هم النصارى واليهود، وعملوا معجم مفهرس لألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، كل اللي ورد في كتب الأحاديث. تصوروا 200 سنة قاعدين بيدرسوا في كلام النبي عليه السلام داخل الكنائس وكتب التراث، الشبهات فيه عشان يدمروه الإسلام في نفوس المسلمين وزهدوهم فيه إزاي يطعنوا في دين ربنا سبحانه. سبحان الله كان اللي يدرس منهم وساعة ما يقرأ عن النبي عليه السلام اللي عنده ضمير يقوم يدخل في الإسلام. يعني في ناس من اللي كانوا بيكتبوا دراسة عشان يطعنوا في الإسلام دخلوا في الإسلام لما عرفوا الحق. يعني في كتير مغيب فأصبح حزب الشيطان متعمد الإيذاء للإسلام ودين الإسلام. قال لازم يتحول الغزو بقى هنا لنظام المكر والخديعة. ما ينفعش تواجههم كده تواجههم كده لا، لو معك أسلحة الدنيا لو معك الصواريخ النووية كلها هم ما هم ممكن يضربونا بسلاح نووي بس هيخسر كل حاجة. هم حطوا إسرائيل وإسرائيل ما تعرفش تستخدم النووي ولا قوة رابع تم حتدمر إسرائيل وتدمر اللي جنبه. المسألة ما هي سهلة. طيب لو جينا نتعامل معهم نحن نروح نحتلهم مش هنقدر، ولو دمرناهم هنتبهدل معاهم وهتبقى حكاية. عملية حزبة ما هي سهلة، الأمور مش في يدهم، في يد الحق سبحانه وتعالى. فهلا احنا نشتغل بنظام أبو وشي ببساطة كده عشان المصريين يفهموها والعوام يفهموها. مش ممكن نتعامل مع المسلمين إلا بوشي نظام المكر والخديع، أضحك في وشه والسكينة في إيدي بطعن من ظهر. كلامنا من ساعة لويس التاسع لغاية النهاردة هم شغالين كده، والإخوان شغالين زيه بالضبط. مرسي يقول حبيبي شيمون بيريز في الباطن، وفي الظهر يقول يا أحفاد القردة والخنازير. ده نظام حماس الباطن مع اليهود ومع الشيعة، والظاهر حماس يا نور العين. ده بتوع حماس بالضبط، خوارج الإخوان في فلسطين زي الشيعة. الشيعة جابوها من الأول من أيام ابن سبا، ان بسبب هو اللي حط المنهج ده، بس النصارى ما بيفهموش الا متاخر. فلويس التاسع فهمها بعد 700 سنه بعد ما دمر النصارى في الحروب الصليبيه ومعركه مالاسكارد ومعركه اليرموك. جه في الاخر فهم ان المساله محتاجه الاسلوب ده، ما عادش ينفع التعامل بالاسلوب الصالح، لازم المكر والخبث والدهاء اللي هو يطلقوا على الآن حروب الجيل الرابع. لا، الجيل الرابع ده شغال من 700 سنة. المطر اللي يخلي المسلمين مسخ، قال حطوا فلوسنا كلها في الموضوع ده، شوفوا مين اللي نفوسه ضعيفة يأيدنا هاتوه. ومن هذا المنطلق صورة من الصور اللي طلعت احنا كشفناها بسرعة لان عارفينهم، قناة القاهرة والناس كلها شغالة على كده، اللي هي أصبحت قناة الراقصة ويكاس ومسابقات فيها بالساعات. لكن ساعة ما تيجي تتكلم في الدين يجي لك أسامة سموه بتاع 360 أو 370 في 80 يقول لك احنا استفدنا ايه من الكلام ده. يا حبيبي لما تدخل ضمن لجنة التحكيم مع دينا ساعتين ثلاثة كده علشان ايه تحكم هز الوسط الصح يبقى ازاي وتعلم الناس الفايدة، جاتكو خيب الى يخيبكو ربنا. الناس دي طبيعتها ايه، هويتها ايه، عايشين ليه، فايدتكو ايه في الحياة، هتقولوا ربنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. قال ما ينفعش، لازم غزو فكري يعتمد على المكر والخداع ليحقق هذا الهدف. فأحسن لويس التاسع التحليل والتفسير وأحكم الخطة والمكر والتدبير منذ أكثر من 7 قرون مضت. واللي بيحصل دلوقتي جني السماء من خلال ميثاق الأمم المتحدة وشرعية الزور وهيمنة أمريكا والاتحاد الأوروبي وإذلال المسلمين كل مكان. حيث ما يوجد مسلم تلاقي الزلة، ليش عز دماء تستباح ولا عنده أي حاجة، إنما كلب يهان كلب أمريكي يهان، كلب أمريكي يهان فيتو. والأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق المرأة وحقوق الزفت والطيب عنده. كلب الدنيا تقلب عليه. ما هذه الثقافة بتاعتنا. تعرفين مظاهرة الكلب اللي استضاف فيها هؤلاء اللي برشة 6 ساعات، موضوع الكلب اللي ماتوا بعد ما أزل الناس وبهدلهم آخر بهدلة؟ عارفين قضية الكلب والنسوان اللي طالعين عاملين يخطاط؟ احنا مع الكلب، كلنا ماكس، كاسم ماكس كلب. كلنا ماكس. انتوا مش احنا. مجموعة نسوان مهابيل، اخد بالك ازاي عقلهم ضاع لدرجة ان هم طالعين يقولوا كلنا ماكس. فدلوقتي بيقطفوا الثمرة اللي خططوا لها من سنين طويلة فوقه. بل بقى ممكن تفسر من خلالها احداث العالم التي تدور من حولنا، وحال المسلمين المشين انما هو نتيجة مباشرة لخطة الغزو الفكري اللي تكتف فيه الجهد النصراني مع الخبث اليهودي. ايه اللي عمل لويس التاسع؟ قرر لويس التاسع ملك فرنسا في وثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية في باريس، تخفيها فرنسا، فرنسا ما طلعتش الوثيقة دي، ان هيبقى عار كشف مؤامرة، مخبينها في دار الوثائق. طب عمر الوثائق بتبقى 20 سنة 50 سنة وبعد كده بيفرجوا عنها؟ لا ابدا، فرنسا مخبياها مع انها مكتوبة في دار الوثائق. لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، ده اللي وصل له، حرب مباشرة لا، إنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة والمكر. ده بقى لويس التاسع صورة مرسومة له حقيقية بالأيام، يعني بالزيت وكلام من ده، يعني زي ما كان الرسامين والفنانين، صورة أثرية للملك لويس. ده بقى لويس التاسع اللي مسكوه في دار لقمان في ميت الخولي عبد الله، هم اللي أثروه رجالة يا بيت الخولي. قال هذا النص بتاع الكلام بتاعه بقى، لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة، تبقى بوشين قدامهم بحاجة من وراهم بحاجة، تقول له بحبك والله محبة، ومن ورا تقطعه 70,000 تخلص عليهم في يوم واحد. أول حاجة اسمعوا بقى، إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في ضعف المسلمين. وطبعا عملوا يعني بعد منظمة الأمم المتحدة ما قامت على الزور والتلبس والتدليس، فالمسلمين قالوا نعمل منظمة، جامعة الدول، منظمة المؤتمر الإسلامي، عملوا منظمة أوبك عشان يحافظوا على توحيد الأسعار ولو يستغلوا واحد واحد البترول. خلي بالكم كل المنظمات دي فشلت. السبب فشلها مش عدم رغبة المسلمين في قيامها، لا، لأن الأمم المتحدة وأمريكا بتبعت مندوب يعمل وقيعة بين الدول وبعضها، فكانوا لما يقعدوا مع بعض الرؤساء ما يطلعوش بنتيجة غير الشكل عاطل، لغاية ما أصبح في انطباع في داخل نفوس المسلمين إن إحنا كده ودي طبيعتنا وده علشان ديننا، ديننا هو اللي بيفرق. وفي واحد بينكر، وأضف إلى ذلك مصلحة خوارج العصر في أنهم يفتتوا البلدان لصالحهم ولا يحدث اتفاق بينهم. ثانيا عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح. ولو فيها واحد عايز يصلح، رئيس عايز يصلح، فالضغوط تتوالى عليه لدرجة ان هو يمشي مع الموجة، ولك مش أموره خلاص، ما أنا في إيدي إيه، كل ما يجي يعمل حاجة فيجي يبص يلاقي يقلبوا عليه الناس في منظمات وحقوق وكلام من ده. وانت عارفين يعني قضية ابن البحيري دي قضية سهلة؟ لا، دول واقفة وراه وضغط على المسؤولين. لو اقفل القناة هتلاقي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مصر ضد حقوق الإنسان والحرية والحريات تراجعت ومش عارف ايه وكلام من ده، وطلعوا لك قرارات من الأمم المتحدة وميثاق الزور بتاعهم والشرعية الكاذبة، شرعية الشيطان، يقولوا لك دراع مبني على لي الدراع وتهديد، أشياء كثيرة جدا. دي ليه؟ لأن الشعب نفسه مش مدرك هذه القضية. لا يمكن لشعب مصر ولا للشعوب العربية اللي فيها تكتلات سكانية أن ينصلح حالها إلا إذا أدركت من هو عدوها وأين صلاحها في الدنيا والآخرة، وكيف تلتف حول أولاد أمورها، وكيف تكون داعمة للمجاهدين من أبنائها المتمثلين في الجيش والشرطة. بغير كده انساه. وبقول للإخوان ما كانش ده السبيل اللي بقولكم عليه، فسبيلكم بود الدهية، سبيل المارقين الخوارج أتباع ابن سبا اليهودي ابن السوداء اللي طلع في صورة الحوت وأخزاه الله، لأنه أدركوا بسرعة. وعلى فكرة مصر أدركت هذا قبل السعودية كمان في خطورة الشيعة اللي هيدخلوا الحوثيين، اللي استغلوا الحوثيين لما دخلوا اليمن ودخلوا في أماكن كتير من أيام حسن مبارك مش من وقت. ثالثا إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة، يعملوا فجوة بين الحكم والمحكوم مفتعل. والإخوان طبعا ساعدوا في كده بإيحاء من مخابراتهم الغربية، أمريكا بريطانيا كلهم مع الإخوان في هذه القضية، فجوة تبغيض الناس في الحكم وإيحاء للحاكم إن الشعب ده ما يستهلكش إلا كده، فتتسع المسافة بين الحاكم وبين المحكوم، يقول لهم أنا منكم وحاسس بيكم وبعمل اللي في وسعي وهو مش عاجبه. حرية المظاهرات، حرية الانتقادات، حرية الإعلام، حرية كذا وكذا وكذا، كل ده بإيحاء من الغرب برضه. الفجوة تتسع تتسع تتسع لغاية ما يطلع الإخوان في المظاهرة يقول لك يسقط يسقط حكم العسكر، يلا صوروا زي يقول القرضاوي، والثورة المباركة لقد خرجت أنا وزوجتي، توقيع محمد حسان. لبيك يا ديننا، توقيع محمد حسين يعقوب في مصطفى محمود، ربعة وما ربعة ثورة دي ولا انقلاب، توقيع كل مشايخ الإخوان والمتسلفين اللي هم ضيعوا ديننا للأسف. كل دول فجوة تحدث بين الحكم والمحكوم. رابعا الحيلولة دي دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه. والله كأنه بيتكلم على صورة صنعها الغرب ممثلين في بريطانيا للإخوان. إخوان خوارج عند قولا واحدا، ما فيش حاجة اسمها وطن ولا دين إلا دين حسن البنا ونظام حسن البنا بس، لكن حق وطن وناس عايشين معايا وادعوهم الى كتاب الله والى سنة رسوله، لا لازم تدعو الى المرشد واتباع المرشد، وإلا ما انتش مسلم. يضحي في سبيل مبادئه، يقول لك الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطني عليه يضحي في سبيل مبادئه. خامسا العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة. أي وحدة عربية حاولوا تهدموه بأي صورة. إلهي الكلام ده لويس الملك لويس التاسع من 700 سنة، هو مات سنة 1270 ميلادية. شوفوا لغاية دلوقتي بقى، يعني قربنا في 800 سنة. مصدقين الكلام ده يا جماعة؟ دي حقائق مش هزار، عشان تفوقوا تعرفوا مين اللي ورا الناس الناعقة اللي موجودين في القنوات الليبرالية والعلمانية اللي عايزين يخربوا علينا ديننا. تعرفوا مين اللي مع الحق ومين مع الباطل؟ تعرفوا مين اللي مع شرعية الشيطان والزور والبهتان ومساق الأمم الملتحدة التي تآمرت على المسلمين بحق الفيتو؟ ودين من يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى توحيد الأمة العربية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واللي مش قادر يستوعب الكلام ده هتضيع وهتضر نفسك، مش هيضرنا حاجه. احنا قلنا دي بالحق، ودي رساله لازم توصل للناس وفهموها كويس عشان يبقى عملنا اللي علينا قدام ربنا سبحانه وتعالى. ويخطئ من يظن انا ده كلامنا ده كده خلاص خلصت وثيقه لويس. تعالى بقى نحللها كده بشيء بسيط، ان الكلام ده مهم جدا. يخطئ من يظن أن الغزو الفكري مصطلح معصري نشأ في القرن العشرين من الأخ عمر عبد العزيز من المنوفية. أهلا وسهلا بي. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخ عمر. ازيك يا شيخ؟ جزاك الله خير على كل مكتوب دين بتوحيد الأمة الإسلامية. الله يحفظك وبارك فيك. وأساس كل هذا فضيلة الشيخ المحاضرات اللي فضيلتك قلتها والعلماء بيقولوها بكتابنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو دعوة الأمة إلى إقامة التوحيد الخالص لله، هذا هو أساس عزها وكرامتها. صحيح. نعم. وفضيلة الشيخ هذا الموضوع في عودة الأمة إلى التوحيد هو رجوع هو هدم الأضرحة والأوثان والمعابد الجاهلية التي تعبد من دون الله في بلاد مصر وجميع البلاد الإسلامية بالمساجد الشركية اللي فيها الأضرحة الوثنية اللي بينظر إليها ويذبح إليها ويستغاث بها، زي مسجد السيدة زينب والمسجد السيدة نديه ومسجد البدوي. يا نعم. أخ عمر هذه نعم. الأمور لابد أن تهدم في قلوب الناس أولا. نعم يا فضيلة الشيخ. نعم. أخبرك عشان بس تبقى الرسالة واضحة. أخبرك إزاي؟ نعم. إحنا نتمنى نعم. أن نجد الأرض خالصة على التوحيد موحدة لرب العزة والجلال. الحمد لله أن السعودية ما فيش فيها ضريح واحد. أخبرك الحمد لله. لكن الدعوة نعم. إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص هيشيل الكلام ده تلقائي. نعم. أحسنت يا فضيلة الشيخ، وهو ده أساس الدعوة. كان طول ما الإنسان بيدعو إلى التوحيد الله سبحانه وتعالى كلما يكون هذا عونا للأمة وعونا للأمة على إقامة على توحيد المسلمين. جزاك الله خيرا أخ عمر. جزاك الله خيرا أخ الشيخ وبارك الله فيك. جزاك الله خير. نرجع لموضوعنا وزال الله خير الأخ عمر، بس حتى لا يفهم إن الدعوة السلفية الحقة الأمور فيها بترجع لإن يروح الناس زي ما هم صوروا في ليبيا في هدم الأضرحة والأشياء اللي عملها الإخوان افتعالا، مع أن الإخوان لا يرون بأسا في ذلك والأمور عادية عندهم. لا، إحنا اللي يهمنا التوحيد، تعلق القلب بالله عز وجل، أما ما يتعلق بهدم ضريح أو عدم هدمه فالأمر بيرجع إلى ولي الأمر في رؤية المصلحة في ذلك. فإن كانت المصلحة في الهدم وده رغبة الناس هدم، لأن يعني كلامنا ما بيجيش إلا بعد ما الناس تفهم الدين صح. رسول لما ما حطمش الأصنام إلا في نهاية عصر النبوة لما فتح الله على يديه الأرض والناس تحولت وهاجرت وجاءت لهدمها، إنما هو كان في مكة كان هدمها يعتبر كارثة. ممكن يقتلوه، ممكن يعملوا أشياء كثيرة في المسلمين يبهدلوه. فصلى في مكة وفيها الأصنام حول الكعبة، طيب اذا القضيه دلوقتي احنا بس عايزين نقول ايه عشان هم ما يصوروش القضيه من كلام الاخ عمر عبد العزيز، ايه السلفيين كلهم ما عندهمش غير هدم الاضرحه والكلام. احنا بنقول ايه؟ الاول التوحيد اللي يهدم الاضرحه في القلوب، ولا تعلق الا بالخالق سبحانه وتعالى، نطلب منه العون والمدد، ونتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكشف البدع، ونكشف الكلام ده موافق ولا مش موافق. ده اللي احنا بنتكلم عنه لكي تفهم الرساله. طيب نرجع بقى لايه؟ اول حاجه بقى نمسكها من كلامي، بيقول لك ضروره تحويل الحملات الصليبيه العسكريه الى حملات صليبيه سلميه تستهدف نفس الغرض، وهو مواجهه الاسلام والقضاء عليه وتملك بلاد اسيا وافريقيا. ولا فرق بين الحملات الصليبيه الجديده والحملات العسكريه الا من حيث نوع السلاح الذي يستخدم في المعركه. وطبعا اسلوب الغزو الفكري بيفوق بعشرات المراحل اسلوب الغزو العسكري، لانه بيعتمد على عده امور. اول حاجه الخداع. يا اخوانا عدونا عمره ما هيجي لك بصراحه، لازم عن طريق الخداع، وخداع وخسه وخيانه ومكر. هو مش واقف قدامك عشان تعرف تحاربه، لا، ده جاي لك في صور شتى. ازاي تكشف ان هو عدو؟ فاللي بيتخدع كتير من الناس اللي قاعدين يتكلموا باسم المرأه وحقوق المرأه وحقوق معرفش ايه وحقوق ايه وحقوق ايه وعد بقى حقوق. يأتيك هذا الغزو من وراء حجاب ويداهمك بدون شعور، زي ما سابوا ابن البحيري كده، وصلنا في الاخر الاسلام ده ما ينفعش. نفس اللي قاله زكريا بطرس، وقال ربنا يحميه الاسلام ده، ومحمد بن عبد الله مش محمد اللي صاحب الرساله، لا، محمد ميزو. طيب هو عايز اكتر من كده، فيجي لك في صوره مقال جذاب، كتاب بغلاف براق، برنامج اذاعي او تلفزيوني، يجيب لك الاستاذ توني خليفه النصراني يعمل حوار عشان يدافع عن الاسلام. يا سلام، بتدافع عن من تقول عنه ان هو نصاب؟ بتدافع عن محمد اللي بتقول عليه نصاب وكذاب ودعوته باطله ولا اؤمن بها؟ تحكوا على مين؟ سبحان الله. او فيلم او مسلسل. بل انه قد ياتيك من خلال واحد من ابناء جلدتك ووطنك بل ودينك احيانا باسم الدين المجدد المصلح مسيلم الكذاب ابن البحيري ابراهيم عيسى. طبعا ما ننساهش، ده الكبير، الخط الكبير بتاعه. خداع. الخطورة من الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو العسكري، لأنه عميق التأثير في الشعوب المغزوة يمتد تأثيره عشرات بل مئات السنين، والشعب اللي يحارب بالغزو الفكري بينصرف بمحض اقتناعه كما هو كما يريد الغازي. يعني هو نقول عليك هو مقتنع بالكلام ده، يقول لك انا بدافع عن الحق وبدافع عن الدين وصوره الدين، يبقى على مزاجي، اخذ اللي يعجبني وما يعجبنيش، اللي يخش عالي ادخل اخذه، واللي ما ده ديني، دين تحرر، عايزين نبقى متحررين مستنيرين، الواحد يمشي كده زي اللمبه بينور. اللمبه تتحط على ابن البحيري تنور، على دماغه تنور، على اي حته ثانيه تنور. وبعدين البساطة، الغزو الفكري سهل وبسيط، يقول لك احنا هنخسر ايه؟ نشغلهم بالفتن وبالكلام على الدين وتشويه الدين، وهم يردوا بقى كل شوية يطلع لك شبهة، رد، ها ده دين بايظ، بخاري فيه كذا، بخاري مسلم فيه كذا، السنة فيها كذا، أصحاب عملوا كذا، ها عيب، تتلبخ انت ما تشعر ايه دي؟ عامة الناس بتوهم، يلا خلوهم ملبوخين. وينسوا البلاوي اللي عندهم. ومما يزيد في ضرورة المعركة أن معظم الطبقة التي تمتلك زمام البلاد الإسلامية من المفكرين والسياسيين مع القيم الغربية قلبا وقالبا، هم عايشين زي الغرب. وزاد من خطر هذه الهجمة الفكرية التقاء المصالح والجهود النصرانية واليهودية في التخطيط للسيطرة على العالم وتدمير الإسلام. ده اللي حصل في ميثاق الأمم، هم عايزين إسلام على مزاجه، إسلام يرضي الشيطان لا يرضي رب العزة والجلال، إسلام أولياء الشيطان مش أولياء الرحمن. أنت مع ميثاق الزور ولا مع ميثاق الحق في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هي دي القضية، أصبحت واضحة مش محتاجة كلام كتير. هم أدركوا الكلام ده وحطوا جهود كتير، علشان نعرف أن الحلقة طبعا محتاجة إلى تعقيبات، لكن أنا عايز بس أقول لكم في نهاية الحلقة قبل ما تخلص، القس سيمون واحد من ضمن الناس دول بيقولوا إيه؟ إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية أنا جيت لكم كلامهم بقى، وتساعد التملص من السيطرة الأوروبية. اسمعوا، احنا عاملين الكلام ده مخصوص عشان شعوبنا، وشعوبنا هي اللي في ظهر حكامنا، وحكامنا بتحرك بناء على رؤية الشعب. الاسيس بيقول الوحدة الإسلامية لو حصلت، اتحاد المسلمين مع بعض واجتمع درع زي عاصفة الحزم او درع جيش متكامل للمسلمين والعرب، ايه اللي هيحصل؟ الوحدة الإسلامية تجمع امان الشعوب الإسلامية وتساعد التملص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة. ثقافة تنوير اللي بيحصل في القنوات التانية، من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. طبحت، إنما مع وحدة أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي وتزود مع الوحدة الفارسية وتزود وحدة إسلامية. لا، المبشر لورنس براون، إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أو أمكن أن يصبحوا أيضا نعمة له. طب إزاي نعمة له؟ إن العالم يدخل في الإسلام. أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. كل دول نصارى اللي بيقولوا الكلام. أرنولد توينبي، إن الوحدة الإسلامية نائمة، غيرناها ميثاق الأمم والأمم المتحدة وضحكنا عليهم وغيرناها، ما فيش وحدة من العرب وبعضهم ولا من المسلمين، لكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ، احذروا من أنهم يستيقظوا. أول استيقاظ حصل كان على يد المشير عبد الفتاح السيسي، ثاني استيقاظ حصل وقف السعودية معاه، ثالث استيقاظ حصل في الأحداث البارزة عاصفة الحزم، رابع استيقاظ حصل في تكوين وحدة درع عربية تمثل المسلمين حقا. في العام السابع من القرن التاسع عشر عقد مؤتمر أوروبي كبير ضخم أضم نخبة من المفكرين والسياسيين والأوروبيين برئاسة وزير خارجية بريطانيا، الذي قال في خطاب الافتتاح، وزير خارجية بريطانيا بيقول إيه؟ بعد الجهود اللي بذلوها وميثاق الأمم والكلام ده كله، إن الحضارة الأوروبية مهددة بالانحلال والفناء، والواجب يقضي علينا أو يحتم علينا أن نبحث في هذا المؤتمر عن وسيلة فعالة تحول دون انهيار حضارتنا. واستمروا شهر من الدراسة والنقاش واستعرض المؤتمر أو المؤتمرون والمتآمرون للأخطار الخارجية التي يمكن أن تقضي على الحضارة الغربية، لأن حتى بالرغم من الهيمنة الأمريكية والغربية ديت، إلا أن ربنا كتب في الإسلام تلقائية عجيبة جدا، إن ساعة ما تتكلم مع واحد هناك في الغرب بيقتنع ويدخل في الإسلام، فده عاملهم جنون. انا بقول لكم النصارى 200 واحد يوميا بيدخلوا في الاسلام باعترافهم هم 200 واحد بيدخلوا في الاسلام يوميا. غير المسلمين اللي داخل الكنائس وقد اخفوا اسلامهم حتى لا يقتل كتير منهم، فخايفين، فوضعوا خطة علشان يبقى العرب متفرقين وساعدوا في انشاء دولة اليهود. شوف بقى، خلي بالك ان الخطر لا يزال موجودا في افكار المقهورين الذين اتعبتهم النكبات التي انزلناها بهم لكنها لم تثبت من عزائمهم. المستشرق البريطاني مونتجومري وات بيقول في جريدة تايمز اللندنية سنة 1968، إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى. أنا عايز أقول لكم بقى، أول حاجة عملوها كان عملية الطعن في القرآن وفي السنة. كلام عايز كتير بس مش عايز أطول قوي فيها علشان نرجع للميثاق بتاع الأمم المتحدة أو الأمم المتفقة على ميثاق الزور وميثاق الشيطان. هم بيعتبروا أخطر حاجة عليهم القرآن. إزاي تهد؟ فما يجيلكش مرة واحدة كده، يجي منين؟ عن طريق هدم السنة الأول. هدم السنة يبقى العبث بالقرآن، يبقى يضيع لك معانيه مالوش لازمة. غلادستون واحد منهم بيقول ايه؟ ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا تكون هي نفسها في أمان. طول ما القرآن موجود، افرح يا ابن البحيري، افرح يا ميزو يا مزاميزو، افرح. المبشر ويليام جي فورد بالكراف، متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربية تدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه. سبحان الله. المبشر تكلي بيقول يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح بالإسلام، أقوى سلاح بالإسلام القرآن، ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما. يجب أن نبين المسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديد وأن الجديد فيه ليس صحيح. أنتوا مصدقين الكلام ده؟ عرفتوا طارق نور بيعمل إيه؟ عرفتوا نجيب سورس بيعمل إيه؟ عرفتوا إبراهيم عيسى بيعمل إيه؟ طيب، الحاكم الفرنسي في الجزائر بمناسبة مرور 100 سنة على احتلال الجزائر قال يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من أنسلتهم حتى ننتصر عليه. عرفت ليه بقى؟ المغرب العربي كله ما بيقدرش يتكلم لغة عربية فصحى، الفرنسية في لسانهم. دي كانت مؤامرة عليهم، هم بيتكلموا عربي زي اللبلب، بس فضلوا يغزوا الاتجاه الفرنسي في الجزائر وتونس والمغرب لغايه ما هم نفسهم المغاربه والتونسيين اصبحت لغه فرنسا داخله في اللغه العربيه بحيث اي واحد تاني ما يفهمهاش الا واحد جزائري معاه، فيقول لك كلمتين وجواهم خمسه فرنسويين. قال لا، انا اعرف الكلام ده ازاي؟ فصلك عن دينك وفصلك عن هويتك وفصلك عن بقيه اخوانك. حصلت حادثه في طريفة فرنسا، هنختم بقى الكلام لغاية ما نكمل بكرة إن شاء الله. عملوا إيه أيام احتلالهم كده عشان يقضوا على القرآن في نفوس الشباب الجزائر؟ قامت بتجربة عملية، قالوا هاتوا 10 فتيات مسلمات جزائريات، الحكومة الفرنسية جابتهم دخلتهم في المدارس الفرنسية، لبستهم الثياب الفرنسية، لقنتهم الثقافة الفرنسية بتاع الانحلال اللي هي بتاع طارق نور الراقصة والفاس، علمتهن اللغة الفرنسية، أصبحنا كالفرنسيات تماما. قعدوا 11 سنة في فرنسا عشر بنات منين؟ من الجزائر. وطبعا الله أعلم يعملوا فيهم إيه. وبعد كده عملوا حفلة للتخرج دعي إليها الوزراء والمفكرون والصحفيون. ولما ابتدت الحفلة عشان بقى البنات يخرجوا في الحفلة كده دول النماذج اللي احنا طورناها، اتفاجئوا بإيه؟ إن كل البنات لابسين اللبس الجزائري الحشمة، يدخلن بلباسهن الإسلام الجزائري. الدنيا اتقلبت في فرنسا، صارت سائلة الصحف الفرنسية سألت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر بعد مرور سنة، بعد مرور 100 سنة و28 سنة، 128 سنة عدوا، عملتوا ايه في الجزائر؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسي، قال لهم وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ عرفتوا الهجمة على ديننا ازاي؟ ده احنا لسه تطور الخبز اللي عملوه علشان يكونوا الأول عصبة الأمم ويرجعوا يخططوا عشان يعملوا ميثاق الأمم المتحدة والعالم كله يخضع لهم علشان ينفذوا اللي هم عايزينه في المسلمين. لفة كبيرة ومكر خطير، ولك ألف في الدنيا كلها كلها ويبقوا هم فلك، هتروحوا فين؟ العالم كله تحت إيديه، ما تقدروش تتصرف ولا بإذن. وإحنا قسمناكوا بقت شرعية في الحدود اللي رسمناها على الخريطة، تصرفوا بقى. خطك كبير، حنواصل الحديث في هذه القضية إن شاء الله عز وجل، لأن الوقت يعني خلاص. نلتقي معكم على خير في الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.